Maka nas logika yang terhadap nabi. Ha? بيوبسي اوف سبكتينيوس تيشو اوف ديول ست سكيورز الوحيده فيهم كلهم اللي نعمل لها بيوبسي مش كده؟ بيوبسي بيتشخص ليه ما عملتش بيوبسي في هالدالي؟ كنت تكتشف بيوبسي هموت العيان ليه ما عملتش بيوبسي في السنيورز؟ ده في البرين تبتع تاخد بيوبسي تبتع تعمل عملية بعد كده تقول لك كده نوم في الهلك البريد تفتح وتشيل مش هتفتح وتاخد بيوبسي تقول له طب تيجي بقى بكره نعمل لك العمليه بقى يبقى ما تيجي تفهم تبقى فاهم ليه مكتوب الكلام ده في الكتاب مش مكتوب كده يعني حياء ولا منظره لسه انا ما خلصتش قدامي لسه خمس دقايق الورقه اللي قدامك دي كلها كل اللي بيعدي في البلاد هي المنتج كله لارفه لارفه معانا أربع بيضات قدامك مكتوبين مين الأربع بيضات اللي بتكتب عندك؟ اللي بقى؟ IS4 ما عندك مان أكت أز إنترميت هوست شايفين كلنا مان أكت أز إنترميت هوست؟ رح تقفل فين الأربع دي؟ على شمالها IS IS يعني Infected Stage مش بارجانوزس Infected Stage يبوس الكويد وديروس الكويد لكن في الأربعة اللي تحتها Infected Stage مكتوب إيه؟ هم دول في البلات المنس طب مش دول تاني بيعمل في البلات المنس الا دول من اول الفشوله لحد الدايبريديا الفناينه هم اربع بيضات انفكت العمر الايد بتاع الكنكوك ما اشتملكش في الايد الايد بتاعت المنطقيه ما اشتملكش في الايد الايد بتاعت تينيتوليا ما اشتملكش في الكودس الايد بتاع الاتشنانا ما اشتملكش في الكودس انا طبعا معايا اربع بيضات انفكت في منهج كل في منهج في البلات بول في البلات الباقي كله يا جماعة ضربة الباقي كله ضربة عارفين؟ الورقة دي اقرأ اللي فيها كويس هتيجي المرة الجاية اسألك سؤال والتابت وهقول لك طلع الورقة اللي انا اديتها لك وهتلاقيها موجودة انت حر معايا؟ جمع اللي بيقرأ فيها في سمك ولحمة براغيث جمع الورقة دي بيجي القضل أضل في ثلاث إكسرا سينال أضل في ثلاث إكسرا سينال قل لي كده جاتك بتشتغل عقل وسيط في كم واحدة خدناها قبل كده مان أكت أهل من ترميد البوس كل عندك عقل السؤال الثاني مكتوب عندك برضه ايه الاكس اللي خدتها انفكتيف ليك؟ كل اللي خدته قبل كده اربع بيضات انفكتيف ايه هم؟ هنا ها؟ ده في البوست يا مصطفى خدت ولا تعمل فيها انا يا عاوزه ولا تخلي مره تعمل فيها يعني بالاوتو انفكشن ممكن عندك الورقه اوتو انفكشن غلط عندك وبنتها عندك لفه عندك ازاي اكتب كلها حاجه تبعوز اوتو انفكشن والحاجات اللي فيهم اوضو ريسبشن اللي خدتوهم سيادتك بتشتغل فيهم ديفينيتيف وانترميديت فورس مش كده؟ عندك عضلات يبقى ديفينيتيف وعندك من ده اللي عرفت انت انترميديت فورس لحد دلوقتي فين بس سيادتك بتشتغل ديفينيتيف وانترميديت فورس خليكم تحنا بقى حسوا يعني كده أربع خصائص أساسية تعرفها دول أولا أن المسؤولة هي فلاش تتكلم المسؤولة بتكون إيه؟ راوند بلاس سيلندر بلاس حريك المسؤولة بهوان ما هياش هير مفروضايزة لتتكلم لا هي سيبر سيكس ميل لوحده مش ميل لوحده ده الميل مش معنى طيب اي دودة اعتبرتها في المنهج فيها سيفر اكسس في الميل قصير وفي الميل اطول فاهم يا جماعه دلوقتي انا قلت حاجتين مهمين سيلندركال راوند وورم يعني دي اول خاصيه فيها تاني حاجه سيفر اكسس تاني حاجه سهله جدا لما يكون الدودة مدوره يبقى ليها body cavity ولما تكون الدودة flat نشر عايز تقول ابتدائي اقول له دودة flat flat يبقى ليها body cavity ولا مهاش لكن الدودة مدورة وصبق لحاجة يعمل هي يبقى في body cavity ليها digestive system ليها elementary canal زي مين التكن رماتودة ولا سيستودة رماتودة السيستودا ما كان فيها دايجستيف سيستم مش تاخد الاكل على الجاهز كانوا كلهم عايشين في السمول انتستين والمصر الاكل على الجاهز مش محتاجين دايجستيف سيستم كان ليهم دايجستيف سيستم بس ما بينتهيش بلايند لكن السيكه كانت بتنتهي بلايند لكن هنا بتنتهي ليها اينس بتنتهي بإينس اربع حاجات اساسيه في الماتودا وعندك جدول في صفحة 53 جدول ده من سنتين قال لك ايه المين ديفرنسز بين التريماتودا والسيستودا والنيماتودا اربع خصائص يفرقوها في التريماتودا والسيستودا من النيماتودا ده اللي تعرفوه انت جينا الكاركتر كله جدول بس انت جا كاركتر اللي خدتها في التريماتودا واللي خدتها في السيستودا واللي هتاخدها في النيماتودا اهم اربع جينا كاركتر قدامك اهو في الجدول وردنا جينا كاركتر لو جاب هجيب لك الجدول ده بره الجدول مش هتجيب طبعا انا جيت في امتحان من سنتين السؤال دوت داشين بقى قاعد يكتب لك جينا كاركتر كريماتودا سيستودا ضيع وقت كله في امتحان على خمس درجات عارف؟ عاملين اربع حاجات كريماتودا غالبية النيماتودا الميل هنلاقيه مالوي الميل هنلاقيه مالوي زي اي ميل في الدنيا ميل هنلاقيه والميل هتلاقيها ستريت بس كل قاعدة شواكس هتلاقي بعض الميلز هم ستريت وبعض الفيميلز هم مالوي لكن القاعدة عندي في النيماتودا الميل مالوي والكمين ستريت يا سعادة الباشا لما تيجي ذات المورفولوجي بتاع النيماتودا اهم حاجة في الأدلت عرفت السايز النيماتودا دي حجمها قد ايه معايا سايز عرفت الاسوفاجس بتاع النيماتودا دي ده ديجستيف سيستم بقى الاسوفاجس ده شكله ايه كل النيماتودا ليها الاسوفاجس الشكل النهارده هنتكلم عن ثلاث اشكال الاسوفاجس لان عندي ثلاث ايام هندرسهم النهارده والباقي هنقوله في اوائل يبقى المورفولوجي بتاع الادل اهم حاجه هنتك فيها الاسوفاجس شكله ايه كل اسوفاجس كل اللي هي اسوفاجس معين وهناخده بالتدريج واحنا ماشيين مع بعض سؤال الأرض اللي متودة، سؤال أنا عايز سؤال الأرض اللي متودة في منها انتستينال وفي منها إكسترا انتستينال، زي سيستوزا ولا زي الترماتودا؟ طبعا زي انا اقول لك الادلت نيماتودا، الادلت نيماتودا في منها انتستينال في منها اكسترا انتستينال زي الادلت نيماتودا في منها اكسترا، لكن الادلت سيستودا في منها اكسترا انتستينال، كان كل السيستودا ايه؟ انتستينال. كنت قايلها لي من شويه مين اقول ايه اللي عندك ساعات الباشا ادلت اكسترا انتستينال ادلت في التيشوز برا التستين نيماتودا تلاقي، نيماتودا تلاقي، لكن ما تلاقيش ما نيجي نتكلم عن انتستينال نيماتودا هم سبعة، 25 في السمول انتستين واثنين في اللارج انتستين. زي ايه خدته قبل كده عايش في اللارج انتستين؟ نو عبيط ها حتى عبيط تاني عاوز يقول حاجة؟ مش حاجة عشان خدناها في اللارج انتستين نعم؟ كل اللي خدته قبل كده في انتستين اسمه الانتستين، ومعاك الورقة اللي من دهها لك اللي لسه في ايديك، هات لي كلمة لارج انتستين مكتوبة في الورقة. فهنا عايز يقول لي تشكرا أتحدى كله سمول يا إكسر انتستاينر يا فين في الانتستين سمول انتستين، يقول لي شو السيستومة منسوناي نو ده البيضة بتاعتها بتناخرب في البلاد في الانتستين، لكن الدودة عايشة فين ميزنتريك في البلاد بيسن بتاع البلاد في الانتستين، ما هياش عايشة في البلاد في الانتستين. هم دوتين في الكتاب كله عايشين في البلاد في الانتستين، هتخلوا معنا النهاردة. لو قال لك ان يوريد هيلمنسز ان ذا لارج انتستين انهابيتنج الهابيتات لارج انتستين ما خدناش ولا واحد، هم الاثنين هياخدوا في اللارج انتستين. خلي بالك اي سؤال مباشر كل هيجاوب، فاحنا كلنا بنحفظ اي سؤال مباشر هتكتب، لكن المشكله انك تقعد تفكر في راس السؤال ولو دخلت غلط طب منك السؤال، هي المشكله كده، هي المشكله عندنا كده كيف ما سؤال صح ولا غلط. النهاردة هندرس ثلاث دينام رسب البسيط النهاردة ثلاث دينام بس، واحدة في small intestine اسمها Ascaris lumbricoides، Ascaris lumbricoides اسم الدلع بتاعها giant intestinal راوند وول، معنى كده ايه؟ دي اكبر نيماتودا تاخدها عايشه في الانتستين. انا قلت سبعه انتستاينر، اكبر واحده من السبعه هي دي اسكاريس، لدرجه بيسموها تعبان البطن. لو عيان عنده اسكاريس يقول لك ده عنده تعبان في بطنه، وتعبان لثلاث اسباب اتعرفتش، تعبان لانه مدور تعبان فلات، لفات كله ما ينفعش تعبان، لفات كله كان فلات، تعبان لأنه مدور، تعبان لأنه كبير، تعبان لأنه بيجري سايب مش ماسكة في الانتستين، وده سايبة عايشة في السمول انتستين سايبة، ممكن تطلع ممكن تنزل، لكن في النهاية ساكنة فين؟ سمول انتستين. وقالوا لك انت مش ممكن تروح تروح برخيط، ما انت بتروح الكلية وبتروح تتفسح، لكن بتيجي احنا مرات البات فين عايش فين عايش برضه فين في السمول انتستين، تعبان لثلاث اسباب طوارة تعبان كبيرة تعبان سايب مش ماسكة في الانتستين. كل اللي خدته قبل كده ماسك مكسب بايه؟ سكرز يا ترو يا بورس، اللي خدناه ماسك بورس سكرز دايركت لبصري ليه تم دايركت لبصري فورس بصري يبقى اسمها بصري كده. كل فكة ماسك هنا اول دول ناخدها سايبة، الميل 20 سنتي ومراته 25 سنتي ربع متر تقريبا، الميل مالوي وعنده من تحت كده two spicules two male organs. الدودة دي تتميز بالصفقس اسمه clap sheet الصفقس clap زي المضرة clap sheet الصفقس clap sheet الصفقس زي المضرة. الدودة دي لو بصيت باللبس بتاعتها ليها ثلاث شفايف. الماوس بتاعها في ثلاث شفايف. عمر في الجنب عمر في الجنب تعامل في الجنب ليها ثلاث شفايف. واحد اثنين ثلاثة لو بصيت طوب فيو بصيت من الجنب واحد اثنين وراء مواحد ثلاث شفايف. ثلاث شفايف ثري لبس اللي يبيني بقى ان الفيميل بتفيض وكل فيميل هو الانتستين بتطلع لها 200 ألف بيضة في اليوم. 200 ألف بيضة أقول لك آه وعلى الثابت ولا يزيده ولا يقله كل يوم تعب 200 ألف بيضة. ما يبقوش 200 وواحد 200 ألف بيضة. أول بيضة تدريس لأتعاد الباشا بتبيض بطريقة منتظمة بتبيض بطريقة منتظمة معايا 200 ألف بيضة هسكاريس لكوريكار. البيض اللي بينزل ممكن ينزل unfertilized أو ينزل fertilized. إمتى البيضة تنزل unfertilized؟ نعم؟ لما يكون في ميل وحدها ممتاز. إمتى تنزل fertilized؟ لو معنا ونيس حد يونسها جوه تنزل بيضة fertilized. البيضة unfertilized زي الشمامة طويلة أو طولها بعدها مرتين 90-45 مايكرو. البيضة الفرتلايز طول عرضها مرة ونص 60-45 مايكرونز. البيضة الانفرتلايز الشيل بتاعتها الزرقة رقيقة سن لكن الفرتلايز سك ودي يبدهم ترك. البيضة الانفرتلايز عندها ماميليشن ضعيف شرشرة ضعيفة انديفلوبد ماميليشن لير ماميليشن لكن دي ماميليشن ويل ديفلوبد شرشرة شرشرة كويس. اهم حاجة في البيضة الفرتلايز ان هو اوفم جواها بويضة مخصبة لكن دي نو جواها جرانيولز. البيضة اللي نازلة من التستنج بتاعتك ممكن وهي نازلة الشرشرة دي تقع الماميليشن يقع يسموا البيضة ديكورتيكيتد. ديكورتيكيتد يعني الكورتكس وقع الماميليشن وقع. لو عملت ستول اكزامينيشن العيان ممكن تلاقي شكل من التلاتة في الستول بتاعه. ممكن تلاقي البيضة دي نازلة unfertilized. ممكن تلاقي البيضة fertilized ويسموها ماميليتد بشرشرة. ممكن تلاقي البيضة ديكورتيكيتد ديت او ديت او الماميليشن وقع يسمى ديكورتيكيتد. عيان عنده اسكاريس لامبريكايتس عنده تعبان في بطنه عمل ديفيكيشن في الغيط البيضه نزلت في الاستول انا البيضه من دول تكمل اللايف سايكل فرتلايز ممتاز نعم فرتلايز جواها اوفر هتكمل اللايف سايكل. الان فرتلايز هتموت مش هتكمل اللايف سايكل. البيضة in the soil تلاقي الجو مشمس وربيع وبديع favorable condition humidity temperature light تبتلي الأوفم لصداد division وتبتلي لانزوة جوه البيضة. البيضة اللي جواها اللارفة اللي لسه متكونة لو سكت الزهمة دي لازم تقعدها كام يوم تاني في الطينة عشان اللارفة تكبر حبة. يقول لك اللارفة يحصلها مولتينج مولت يعني تنسلخ تكبر زي التعبان ما ينسلخ ويطلع من الجلد بتاعه. قصدي هنا بالمولت تكبر تنسلخ ويسموا البيضة اللي جواها سكند لارفة يسموها ماتيور ايج يسموها ماتيور ايج لان هي دي بقى اللي لو كلتها تعديك ماتيور جاهزة للعدوى. يبقى انت سعادة الباشا عشان تتعدي عشان يجي لك تعبان في بطنك لازم تاكل ماتيور ايج قصد بيضه جواها ايه؟ سكند لاربا. لو كانت البيضه جواها فيرست لاربا لسه متكونه لو كانت البيضه نازله في السوق بتاع العيال ما تتعديش، عشان تتعدي تاكل ماتيور ايج بيضه جواها سكند لاربا. ما حدش يقول لي عشان انا اكل سكند لاربا، نو، بيضه جواها سكند لاربا، ايج كونتيننج سكند لاربا، لان اللاربا دي جوا البيضه ما تاكل بيضه تاكلها السيف عادي، اكل ملوث بتبالغ في تقدير الاكل، تشرب اكل ملوث. لما تاكل البيضه ديت البيضه بتتهدم في الانتستين بتاعها، بتتهدم كلها، واللاربا في الانتستين تقعد تفكر. ده انا طالع من البيضه بالمايكروبس، يعني انا بالمايكروبس، هل انا في الانتستين كده اقدر ادي تعبان؟ لا صعب يعني. المعامله ايه بقى؟ دي هتفكرها انها تخرج من الانتستين عن طريق السيركيليشن تروح للبن. تعملي ايه يا ستي؟ ليه بتلفي؟ ليه خرجت الانتستين؟ تقول لك عشان اكبر بره الانتستين. يحصل لها تو مولز تنسلخ انسلاخين في اللن، تكبر في اللن، وهي في اللن بيكون تقريبا حجمها 5-6 سنتي. تخرج من الترقية بتاعتك او البرونكيول وتطلع تطلع تطلع تطلع وعن طريق الابيجلوتس ونازله في الفارمس وصفنس، وتروح السمول انتستين تنسلخ انسلاخ اخير وتمديه قرار. يعني الوقت انا لما اكلت البيضه اللاربا ما تديش تعبان مره واحده، ما تديش 20 سم ولا ربع متر، اللاربا بيديها تفكيرها انها تعمل مايجريشن تطلع بره الانتستين عشان تكبر في اللاربا، تنسلخ انسلاخ تاني وتالت، يعني الاولاني كان في الصويل كان جوه البيضه، وبعد كده من اللاربا هتخرج الترافيه والبنكيول وتطلع عشان تبلعها. تاخد ممكن لحاجة غريبة تكاحح كده ونازل تعبان صغير من بقها من مناخير، ممكن، لكن ممكن ينزل في بطنك ويكمل ويدي ادلت اسكارس سوبر كويس. لما بتيجي تتعدي بتاكل بيضة واحدة ولا كتير؟ ما هو بص احنا ما عندناش وسط. ليه بقى؟ لان الفيميل الواحدة بتبيض كام بيضة في اليوم؟ يمكن 1000 بيضة. دول كلهم بيطلوا في الطينه، لو الجو مشمس وربع وبديع هتصدمها ما تقوليش ولا لا، يبقى البيت جاهز للعدوى. صحتك يا تاكل اكل نظيف بالظبط، يا اما لو جه حظك في البيت بتاع اسكارس هيكون عدد كبير، مش كده؟ ما هو مش متنطور بقى في حته معينه، جه حظك فيها كلت البيت دوت هيبقى عندك بقى شوف كام تعبان في بطنك بقى. كل بيضه تعمل لك تعبان، عندك 50-60 تعبان في بطنك بالشكل ده، شوف هيحصل لك. يبقى العيان دلوقتي لما يجي يشتكي يشتكي من مشاكل في اللنج الاول ولا مشاكل في الانتستين الاول؟ طبعا لوجيك، مشاكل فين؟ في اللنج. والمشاكل اللي في اللنج يعملها ادلت ولا لاربا؟ لاربا. ما هو اللي موجود في اللنج دلوقتي لاربا، مش كده؟ والمشاكل اللي في الانتستين هيعملها لي بعد كده ادلت. يبقى اول ما هشتكي هشتكي من مشاكل في اللنج، لاربا بتنخرف في اللم تخلينا كح، وكح ايه كمان؟ دم هيموبتسيز، تعمل لي سندروم اسمه لوفلرز سندروم. سمعت اللوفلرز سندروم ده قبل كده؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ لوفلر سندروم هتسمعه معايا 6 أو 7 مرات. انا بقول لك اي لاربا تنخرف في اللنج تعمل لك لوفلر سندروم. الشستوزوما سيبتا كانت السكريا بتنخرف في اللنج، لاربا تنخرف في اللنج تكح لوفلر سندروم. النهارده عندك لاربا بتنخرف في اللنج تخليك تكح لوفلر سندروم. معايا؟ كل اللارف اللي في اللانج هل هيقدروا يوصلوا سمول انتستين ويبقوا ادلت ولا في حبه هيتوهوا في السكه؟ حبه هيتوهوا، في حبه عن طريق السيركيليشن يروحوا هنا وهنا وهنا ويتوهوا. ectopic. مش معنى في ectopic lesions دي قبل كده. نفس الكلام حبة إطلان غالبيتهم يدارو من تسمة وعضل لكن حبة يتوبوا في البصرة طبق معين الناس وقتوه طبق اللي يتبع لسمول انتست ويد عضل تشتكي من ايه؟ اي جودة في لسمول انتست تعمل لك؟ vomiting diarrhea abdominal colic. سمع واحد عبد يقول له مستراحش يقول لك اي جودة في لسمول انتست الهيتروفيس كانت دودة في السمول انتس هل كانت تعمل مستراكشن؟ النانا والدمنيوتا أقول لك أي دودة في السمول انتس بتعمل؟ نوزيا، بوميتنج، دايريا، أبدومال كوليك بس هنا عدد كبير من تعبين تعمل لك؟ انتساينال مستراكشن الدودة ديت هتطلع توكسينز أي دودة كبيرة هتطلع توكسينز تسد نفسك عن الأكل تعمل لك صداع تعمل لك إنسونيا لكن أهم حاجة بقى ركز معايا التوكسنز اللي بتطلع من الدودة ديت تعمل لك برونكيال أزمة كتير جدا من الأطفال في مستشفى الريش عندهم برونكيال أزمة وعالجوهم وعندهم برونكو دايليتورز وما يشوفوش لأن للأسف عندهم أسكاريس الأسكاريس بتطلع برودة بتطلع توكسنز ثم بعض بتعودهم برونكيال أزمة أول ما يعالجوا الأطفال دول من الأسكاريس يخفوا زي الكل بقول إيش عنده برونكيال أزمة أهم حاجة بتطلع لك توكسين بتطلع برودكتس بتروح للبنج وتعمل لك برونكيال أزمة سؤال مهم قوي قوي بقى دي سايبة ولا ماسكة سايبة بما إنها سايبة تعمل لك مشاكل عارفين كل اللي خدته كان ماسك في مكان ثابت لكن ده سايبين التميل بتجري والميل بيجروا وراه والميل بيجروا عاملين لك هنا بقى هيصة بلعب جوه الانتستين بتاعتك في بقى تدرس ومخبطلك الانتستين ما هي تعبان كبير يكبر الانتستين بيرفوريشن بيروتونايتس والميل ينط وراه زي لهبة اللي انتحت بيروتونايتس بيرفوريشن يروحوا يتحشروا في الفايل داكت شونجس يروحوا يتحشروا في البنكريات الداكت يروحوا يتحشروا في الابندكس الابندكسايتس يتير يتحشروا في الانتستين سايبين ممكن يطلع للطبق وتلاقي في حاجه غريبه في معدتك ثم راجع تاني على معدتك من فوق يجي لك في الامتحان يقول لك اهم الكومبليكيشنز في الاسكاريس ايه؟ اهم المضاعفات بتاعتها ايه؟ قول فكر كلمه تتحشر تتحشر تتحشر في الانتنسيف انستراكشن تتحشر في الفايل باك شوكس تتحشر في الابندكس ابندسايتس فكر كلمه تتحشر الأربعة وهي بتعدن اللنج وتطلع تتحشر في التراكية تتحشر تتخنق سفوكيشن تموت تتحشر أهم الكومبليكيشنز كلمة تتحشر يبقى الدودة دي عايشة في السمول انتستين ومع انها عايشة في السمول انتستين إلا انها بتعمل مشاكل في اللنج ليه؟ لأن اللارج بتعمل مايجريشن قبل ما تبقى في الانتست وضد الأرض تعمل مايجريشن ليه بتعمل مايجريشن؟ مولتن تنسلخ تكبر تجر تلت بيضة جواها لارجة اللارجة ما تجيش تعبان تجد كلمة تعبان كبير اللارج بتعمل مايجريشن الأول مشاكل في اللارج لوكلر وبعد كده مشاكل في الانتست اللي احنا قلناها من شوية المشاكل الجديدة اللي انا قلتها النهاردة سببها ان الدودة سايبة ولا ماسكة؟ سايبة تروح هنا وهنا وهنا بتدري كلمة الدودة سايبه تعبان بقى سايب يعمل لك مشاكل هنا وهنا تقدر تكتب في البوزيشنست في الامتحان. ده نوتس سؤال لو عملت ستوري اكزامينشن للعيان لو عملت سول اكزامينيشن ممكن تلاقي خمس اشكال واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه ده سايب ده اقوله كده صح وتحصل في بقى العياده بتاعتك بيجي لك ست ماسكه بتاعتك تقول لك يا دكتور الوقت في الحمام ريميديفيكيشن ونزل التعبان ده من بره نزل التعبان ده فيه وتعرف التعبان ده مين ولا في مين تعرف ازاي ممكن تعمل سول اكزامينيشن كذا بيضة ممكن وده اللي جيسي فاتح امتحان نص السنة امتحان نص السنة جي قال لهم diagnosis of ascariasis ايزيس عندك قطل كهون محتاج سنتك ترسم خمس رسومات ترسم الثلاث بيضات دول والميل والفيميل والميل والفيميل زي ما انا رسمهم كده زي ما انا مدهون لك الورقه دلوقتي الورقه اللي مديها لك مش محتاج اكتر من كده الميل والفيميل دي التفاصيل اللي عليك خمس رسومات كان عليك ترسمهم في الاسكاس يا ترى بديك مزمون التسن يا احمد يا مروان في سيرولوجيكال وانتراديرمال وزنوفيليا ولا مفيش ها؟ ليه في العيال تكلفه امتى تكلفه؟ لما يكون انهيد فسيولوجيكال مش قادر شخص انا بالموضوع بالحكايه دي مش كده؟ لكن انت عندك من غير ما تعمل سوري اكزامينيشن من غير ما سبت لك ده نازل التعبان ده من بره كده؟ لو عملت سوري اكزامينيشن ده الواحده بيقول لك 200 ده البيض قدامك 200 ده بيض كتير خلاص بقى تدخل السيولوجيكال ده انت بتعمل زوفيليا ممكن كده يعني بالفانتازيه تعمل زوفيليا بثلاث عيون لو ده زوفيليا كتير معايا؟ يبقى انا ممكن اكتب في الامتحان سيرولوجيكال من حقي بس انا كنت هيك بحبه ليه بقى؟ لانه مكلف لكن من حقك تكتب في انتباض او تمين يا جماعه الكلام الليزوفيليا كاتب لك نسبه معينه كاتب لك كام في الكتاب؟ 7 كم؟ 7 يعني ايه لما اقصده ايه بالكتاب؟ ايه 7 يعني هل كل 100 عيان الاقي 7 منهم عندهم ايزوفيليا ولا قصده ايه الموضوع ده؟ الايزوفيلز كم نسبتها؟ كم في ايزوفيلز مش هم عدد ليهم عدد ثابت من 4 ل 6 بتعمل الايزوفيلز بالتوت من الليكوزيت كم؟ 4 ل 6 في المية دول اكتر من كده 7 10 8 لان واحد سالني يقول لي ليه 7 بس في المية وبقيه العيانين ما عندهمش؟ معايا؟ لا ده هي نسبة الايزوفيليا، الايزوفيليا زايدة قد ايه في الدم؟ معايا؟ طيب العيان اللي عنده اسكاريس لامبريكويدس الحمد لله شخصناه عالجه ساعات الباشا هل ينفع هنا فرازيك وانتل؟ هل ينفع نفلوزامايد؟ هل ينفع تبريد؟ نو العلاج ده كان بينفع سيستودا فلات لكن احنا خدنا في حاجه اسمها نيماتودا دخلنا في الدود المنور ما ينفعش معاك الكلام اللي انا قلته قبل كده احفظ معايا كل الانتستينال نيماتودا فيها علاج وحيد اسمه ميبندازول اللي هو الفيرموكس. ميبندازول اللي هو الفيرموكس. الكنيكوكس ولا عندك كان طز الكنيكوكس تعالجها بما انها في الانتستاين عند الكلب جلازيك وانتين ثاني لكن هيدريدوزيس يبقى ميبندازول هنسمعه في كل الانتستاين النيماتودا زائد الهيدريدوزيس ميبندازول قرص الصبح قرص بالليل لمدة 3 ايام يعني بقى الكل 6 اقراص حتى ما بدوك اذا كان 6 اقراص بقضوا 3 ايام قرص الصبح قرص 3 ايام بقى الكل اسكال اسكال الكل الدولة دي عندك انت بس حيوان عنده الاسكالس سبيسيفيك ده ايه خطوة بكده سبيسيفيك تينيسوليا اختها التينيساجيناتا شسوما هيماتوبيوم الدولة دي سبيسيفيك زي ثلاثة هتوقع قبل كده وزي ثلاثة هتاخدهم بعض اللي ايه درس النهاردة كله سبيسيفيك على فكرة الدود اللي هتاخده النهاردة عندك انت بس man is the only definite host بس اللي هو سايكل كويس جدا ايه الغريب اللي هو سايكل دي ايوه السويل الغريب ان مفيش اول لايف سايكل ندرسها في المنهج ملهاش عقل وسيط لايف سايكل ماشيه كده سبحان الله مفيش عقل وسيط كل كفه قبل كده دي عقل وسيط حتى الاتش نانا كان دي عقل وسيط قلت انت لما فيش بدون قلت انت تشتغل عقل وسيط اول كده تمشي من غير عقل وسيط ليه من غير عقل وسيط لان البركه في السويل الانفايرومنت بيخلي محل العقل الوسيط الجو مشمس وربيع وبديع البيضه اللي نازله فيها اوفر يبقى نازله فيها لارفا يبقى ماتيور ايج معايا يبقى اللايف سايكل انا شايفها دي عبيطه عبيطه ليه؟ مفيش عقل وسيط هتحفظ اسمه البيضه اللي بتنزل هي بالظبط شكل البيضه اللي بتساعديه ما عدا حاجه واحده ها؟ سايز والشيب والكلر كله كله زي بعض وعلى الكونتنس البيضة اللي بتنزل جواها اوفر لكن اللي بتعديك جواها اربع الوقت هل ينفع في البيضة دي اوتو انفكشن؟ لا لان البيضة اللي بتنزل لو كلتها ما تعدكش اوتو انفكشن ايه بقى؟ البيضة دي محتاجة تنزل في السويل عشان يحصل لها ماتيوريشن صح؟ محتاجة الانفايرمنت فاهمين يا جماعة؟ هنا مش بسيطة أسكاليس لامبريكوليس نيجي واحدة بعدها عايشة في اللارج انتستين إلا آر اسمها ترايكوريس ترايكورا ترايكوريس ترايكورا عايشة في اللارج انتستين زي مين خطوة بديل عايشة في اللارج انتستين اسم الدلع بتاعها ويب وور ويب يعني ايه صوت قرباب الجودة الصوتية الكورباجية ويب وول سموها كورباج دي ويب دي زي الكورباج غالبيتها ثلاث اخماسها كتين ثلاث اخماس دول الفيا والخمسين بتاعها كتين زي الكورباج الجزء الطويل الفيا كورباج دي الاسوفجس بتاعها يا جماعة سيلولار اسوفجس سيلولار عبارة عن سيلز سيلولار اسوفجس سيلز سيلولار اسوفجس طالما هنا سيلولار اسوفجس يبقى الجزء الرفيع دوت الانتيريور ولا البوسيرو بارت بتاعها ده الانتيريور والماوس والاسوفجس الجزء التخين ده البوسيرو بارت بتاعها الميل مروي وحجمه 3 4 سم والفيميل ستريت وحجمها 5 6 سم اكبر من الفيميل دي زمان زمان كانوا يفتكروها الجزء الرفيع على الديل بتاعها ديل جزء التخين دوت مفكرين ده الراس بتاعتها وبينها الديل الرفيع على الشكل ده صح ولا غلط؟ الجزء الرفيع ده مش الديل ده الجزء الرفيع الجزء الداماني الماوس الاسفلس قدام عشان كده زمان كانوا مسمينها كريكورس ده زمان وده اسم غلط رايك يعني ايه؟ ترايك سمعت من كلمة ترايك قبل كده ترايك بس مضاف البكتيريا يعني مضاف الفلاجيلا مونو ترايكس لوكو ترايكس انفي ترايكس يوري ترايكس ترايك يعني فلاجيلا طريق شعر وخلق طيام فلاجين طريق كلمة تطريق أول شعر أول باليو أول باليو يعني مش بالأو أول باليو أول باليو يعني تيل تيل زمان كما ديل رفيع ديل زي السور ديل زي الشعرة زي الفلاجيلا زمان لكن ده صح ولا غلط؟ والجزء الرفيع ده ليه؟ عشان كده الاسم الحديث اللي مكتوب عندك دلوقتي في الكتاب تحتها ترايكوكيفلس ترايكوكيفلس يبقى ترايك كفالك ترايك قدام جزء الرفيع انتيريور افهم وما تحفظ ده العملية عجيبة جدا ترايكوكيفلس ما هيش ترايكوكيفلس الجزء ده عايشه في الارجن تيستن سايبة ولا ماسكة؟ ماسكة الترايك ده كله شبكاف الميكوزا بتاع اللارجن انتستين السيكم بتاعها جزء التخين ده مبلل يعني ماسكة الجزء الرفيع ده كله داخل في الميكوزا يبقى دي ماسكة مش سايبة الفيميل افتر فيرتلايزيشن هتبيض والبيضة هتنزل في السوق بتاع العيان حد شاطر يقول لي حجمها كبير ولا حجمها صغير ها؟ كبير ولا صغير؟ مروحه بس صغير صغير من بعد الترماتوما تقريبا قلنا بده جاي كله بعد كده ايه كده خرجوا كيلو صغار بقى الترماتوما كان فيها كيلو صغار من اول السيستودا كل ما انت ماشي ودي مصاب متوسط حجمها ساعات الفاشل 50 ونص 50 25 بارل شيب شكل البرميل وشكل الصينية هي 2 لبس زي الصينية الشيل بتاعتها تخينة وجواها اوبم اهو واوبم مخصبة والكلر طبعا طالما ما اتكلمتش قول لي ويرش براون قلت في الكتاب مره كاتب لايت براون مره كاتب براون مش ماليش دعوه يا ترانسلوسيت يا يرش براون عيان عنده ترايكوريس عمل ديفيكيشن في الغيط البيضه اللي نزلوا تقريبا بتضيف تقريبا بيقول لك من 3000 ل 6000 بيضه من 3000 الى 6000 بيضه في اليوم أقدمها البيضة بتنزل in the soil جو مشمس وربيع وبديع فالله maturation ويبقى جوه البيضة لاربع واحد يقول لي first ولا second يقول لك ما تفرقش هاي بيضة جواها لاربع في trichuris infected command يبقى mature egg على طول لكن هناك نو هناك لازم تقول جواها second لاربع سيادتك لو قلت البيضة لجواها mature لاربع اللاربة في الانتستين في أرتفاكتر بعد ما كانوا كده اللاربة الثلاثة دي لاربة هل محتاج أعمل مانجليشن يقول اللي فاتت ولا ممكن أنت أضل في الانتستين وقت تفكر تفكر وهنا نفكر معاها ويهديها تفكير عندها ما تعملش مانجليشن ليه؟ يقول لك ده بابا وماما 3-4 سنتي صغيرين وفي مسمونة في الارجنتسكن Bunlar sonradan haber mavu hendar. Adara di meyru. Bunda kata gelmiş. Mayıngireymiş. Ve bir yine Bunlar maddesi sentatı hak. Zaten bu ya o bir ta'lim. Anlaştık.